الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم لو كرر الجماع؟ الله يستر. فنقول هذا التكرار لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تكرارا في نفس اليوم الذي أفسده. من يأتيني بالحالة الثانية؟ أو أنه يكرر الجماع في أيام مختلفة، يعني يوم جاء يوم واحد جامع الصباح وجاء الظهر وجامع وجاء العصر وجامع في يوم واحد، فهذا له حكم. والحالة الثانية أن يجامع في اليوم الأول ثم لما جاء اليوم الثاني جامع، ثم لما جاء اليوم الثالث برضه جاء، فالأول له حكما والثاني له حكم. أما الأول فلا تجب عليه في الأصح إلا كفارة واحدة، لأن الجماع الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا، وإنما وافق صياما فاسدا. والجماع إنما تجب كفارته إذا أفسد صياما صحيحا. فهمتم هذا؟ لكن هل يأثم بالجماع الثاني والثالث؟ فنقول نعم يأثم. فإن قلت ولما يأثم؟ نقول يأثم لأنه كان يجب عليه أن يمسك بعد الجماع الأول، لأن ستأتينا قاعدة أن من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي فلا يجوز له أن يستمر في فطره إلى غروب الشمس، بل يجب عليه أن يمسك. وهل هذا أمسك أو أفسد مرة أخرى؟ أفسد، فإذا هذا عنده عناد فهو آثم، ولكن لا تجب عليه كفارة أخرى. وأما الثاني فإن جماعه الأول وافق صوما صحيحا فأفسده فاستقلت به كفارته، انتهينا من اليوم الأول. طيب وأفسد اليوم الثاني، واليوم الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما بعدها، فجماعه الثاني أفسد صيام يوم صحيح ولا صيام يوم فاسد؟ إذن عليه كفارة الثانية. طيب وجماعه الثالث برضو نفس الشيء، إذن كم عليه من كفارة؟ ثلاث كفارات. فيجب عليه أن يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة، وإذا عجز عن الرقبة يصوم ماذا؟ شهرين عن اليوم الأول، وشهرين عن اليوم الثاني، وشهرين عن اليوم يعني بيقعد طول عمره يصوم. كم عليه من يوم يصير؟ 60 و60 و60، 180 يوم ومتتابعة، كل شهرين ترى متتابعة، يعني ما يفصل.